شو بتقولوا انتم؟ ما ادري والله. اغلق عليه. صار يتأتي، صار ياخذ يعطي كما يقع مع الناس، لانه هو بشر بنص القران الكريم. بعدما صلى قال: اليس فيكم ابي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فما منعك ان تفتح علي؟ من هنا جاء شرعية وسنية الفتح على الإمام ممن هو خلف الإمام. إذن كل إنسان يخطئ وكل إنسان ينسى، شو هذا؟ ما شاء الله، كل إنسان ينسى، ولذلك قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا ليست الوسيلة أنه خشية أن يخطئ الإمام يضع المصحف مفتحا أوراقه أمام الإمام، لا، لسببين اثنين. السبب الأول أن هذا الفتح أو هذه الوسيلة هي وسيلة غير شرعية، بل هي وسيلة بدعية لا يعرفها سلفنا الصالح. هذا هو السبب الأول. السبب الآخر أن هذه الوسيلة تعارض أسلوبا وتوجيها نبويا كريما، وإذا وسيلة تعارضت مع توجيه نبوي أو أسلوب نبوي فهي بلا شك تكون من باب قوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطئ أحيانا، وأنه حظ أبيا أن يكون قد فتح عليه لما ارتج عليه، فمعنى ذلك أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السبب الثاني أن اتخاذنا هذه الوسيلة يصادم توجيها نبويا كريما، ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. معنى تعاهدوا هذا القرآن أي اعتنوا بحفظه وتابعوا مدارسته، فإنكم إن لم تفعلوا ذلك انفلت وخرج من صدوركم كما تنفلت الإبل من عقولها من مرابطها. ومعلوم عند أهل الإبل أن الإبل في عند الشراسة في طباعتها، ولذلك يضرب المثل بها، فيقول العرب قديما: فلان أحقد من جمل، فهو من حقده وضيق صدره يقطع قيده ويشرد شراد البعير ويضرب به المثل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر حفظة القرآن بأن يظلوا يتعاهدون القرآن مدارسة وحفظا ومذاكرة، وإلا إن لم يفعلوا تفلت القرآن من صدورهم كما تتفلت الإبل من عقولها. ونحن نشاهد اليوم ظاهرة في كثير من المساجد، حتى في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي بالنسبة لبعض الأئمة وليس بالنسبة لكلهم، أنهم يضعون مصحفا على منصة طاولة عالية، أو أحدهم وهذا شاهدته بنفسي في الطائف، يأخذ مصحفا مش من قياس صغير، أكبر شوي، يضعه تحت أبطه، الله أكبر، يركع لا يستطيع أن يجانح، وفي أثناء القراءة قرأ، انتهى من القراءة بده يركع حتى تعد باطه، بيركع وبيسجد كما يقول بعض الفقهاء كالمرأة مضموم هيك لبعضه، لأنه إن جافها سقط المصحف الكريم. قام إلى ركعة الثانية، فتح المصحف وقرأ منه. هذا رأيته ورأى غيري.